موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة من السيرة النبوية، عنوانها النبي صلى الله عليه وسلم يشارك في بناء الكعبة. هذا بين يدي الكلام عن المقدمات والمبشرات بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المقدمات والمبشرات بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه شارك صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة لما قامت قريش بتجديد بناء الكعبة قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائها وفي نقل الأحجار مع عمه العباس رضي الله عنه، كما ذكر البخاري ذلك أو روى البخاري ذلك، وأكرمه الله عز وجل بوضع الحجر الأسود في مكانه بعد خلاف كبير بين القوم وعلى من يتولى يعني ذلك، وأن يكون له هذا الشرف، وذلك أنهم اختلفوا من الذي يكون له شرف وضع خصوصا الحجر الأسود في مكانه بعدما رفعوا البناء، فقالوا اجعلوا بينكم حكما، اجعلوا بينكم حكما، حد يحكم بينكم. فقالوا أول من يعني يدخل، أول رجل يعني يطلع علينا من الفج هو الذي يحكم بيننا. فكان بتقدير الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه فرحوا جدا وقالوا أتاكم الأمين، أتاكم الأمين. فقالوا له في ذلك، فوضع صلى الله عليه وسلم الحجر في ثوب وأخذه صلى الله عليه وسلم بيده ووضعه في الثوب، وقال لهم ليأخذ كل بطن من بطونكم جهة من جهات الثوب، فأخذوا بنواحي الثوب معه، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ووضعه في البيت الحرام، فكان له هذا الشرف الذي كان من مقدمات ومبشرات نبوته وبعثته صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.